والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونلقاكم إن شاء الله والكل معافى في دينه ودنياه. بارد بارد خلاص إذا خرجنا إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلكم مباركين أينما رحلتم وكتب ذلك في موازين حسناتكم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.